بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يصرف كل أمر حكيم أمرا من عندنا بل هم في شك يلعبون فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب بل هم في شك يلعبون ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يتسنك هذا عذاب أليم ربك فإن العذاب إنا ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بل هم في شك يلعبون فارتقب فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء فارتقب يوم تأتي السماء فارتقب يوم تأتي السماء فارتقب يوم تأتي السماء بلهم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء يوم تأتي السماء فارتقب يوم تأتي السماء يوم تأتي السماء وبدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إلا بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء فارتقب يوم تأتي السماء فارتقب يوم تأتي السماء فارتقب يوم تأتي السماء يوم تأتي السماء يوم تأتي السماء فارتقب يوم تأتي السماء وبدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون إنا مؤمنون إنا مؤمنون أنا لهم الذكر أنا لهم الذكر الذكر أني لهم الذكرى قد جئتهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أترجون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تحلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإلا تؤمنوا لي فاعتذروني ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي يا عباد الله عباد الله عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تحلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتذروني فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون وإني عذت بربي وربكم أترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتذروني تبع ربكم إنكم مستبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم مستبعون أسر في البحر رجوان فاسر بعبادي ليلا وما كانوا مضلين عليك يا رب. الله الله الله يا استاذ يا رب. الله هو استاذ. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم. ولقد اخترناهم على علم. اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وما نحن بمرسلين إنها أهلكناهم ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميثاقهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميثاقهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقنا وما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميثاقهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إن شجرة الزقوم إن شجرة إن شجرة الزقوم شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهل طعام الأثيم كالمهل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون تغلي الحمير إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون تغلي الحمير خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل كالمهل تغلي كالمهل يغلي في البطون تغلي الحمير خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم إنك أنت العزيز الكريم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل كالمهل كالمهل يغلي البطون كالمهل تغلي البطون إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل تغلي في البطون تغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت وَإِنَّ قابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاتحة آمنين بكل فاتحة آمنين بكل فاتحة آمنين لا تكون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم فضلا من فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم إنما يسرناه بلسان فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون ادخل النار